التوحيد نور وغيره ظلام الجزء الخامس. ماذا تتقني لما تلاقي ربك؟ إيه اليقينيات اللي جواكي؟ هذا لابد أن يصل إلى درجة الإيمان بالله. مكان خرجت فيه لله لابد أن تجتهدي. أي مكان تخرجي فيه لابد أن تتكلمي عن ربك، لابد تجتهدوا وتر الله، يعني يرى الله منكم خيرا، ليرى الله منكم خيرا يا أخواتي في تعريف الناس به سبحانه وتعالى. أولى أولويات الداعية الاهتمام بالإيمان بالله. كيف يكون الإيمان بالله إلا بمعرفة الله بأسمائه وصفاته؟ كيف أؤمن بشيء أنا لا أعرفه؟ يبقى لابد من التوحيد، من التوحيد المعرفي. طيب، لابد من التوحيد المعرفي حتى يأتي التوحيد العملي. علشان الناس تعبد ربنا وتتجه لربنا لابد أن تعرفه. يبقى هذا هو الإيمان، التوحيد. التوحيد أن تؤمن بالله، الإيمان بوجوده، بربوبيته، بألوهيته، بأسمائه وصفاته. لابد أن تجتهدوا. لا أحد يسوى من الخلق، يساوي يعني، لا أحد يساوي من الخلق أن يلتفت قلبك لرضاه. طيب، كل تفكيرك خليه حول رضا الله، لا المعلم ولا الإدارة ولا المجتمع ولا الناس ولا البرستيج ولا الهرم ماسلو اللي اتكلمنا عليه 50 مرة، هرم ماسلو إثبات الذات. فقط اجتهدي من أجل أن تقولي يا ربي أنا لك عابدة، لك حامدة، لك داعية، إليك منيبة، لك الحمد أن فرغتني لطلب العلم منا، من الله، لا يصل إليها كل الناس. اللي بيصل إليهم هذا العلم وهذا التوحيد منا، من الله. والله من الله علينا، والله من الله علينا من غير حول منا ولا قوة. والله نجد أشخاص يبكون يرجون من الله أن يوصلهم فقط بطرف الطلب، بطرف طلب العلم الشرعي. ثم أجد من لا يشعر بشيء من الداعيات وطالبات العلم والنعيم، نعيم الطلب، ولا يعني يشعر بأهمية الدعوة إلى الله ليل نهار. يعني كأن واحد ذهب إيه يعني عادي. طيب، يبقى أنت هنا تدرسي معنا حتى تقربي إلى الله. كل يوم وكل دقيقة بتثقل ميزان حسناتك بدخولك وخروجك وبذلك وتعلمك وتعليمك ونشرك ودعوتك. وقد تفكري وتفكري طيب في يعني أشياء يعني تقربين بها إلى الله. وأعظم ما تتقربي به إلى الله الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لما تخاطبي غير المسلمين نبدأ معهم بالقول أن الإيمان هو الإيمان بوجود الله ووحدانيته. لما يكون مسلم أكلمه على الإيمان بوحدانية الله، لأنه وحده هو الذي يقضي أمورك. حتى لو مسلم تقول له وحده هو الذي يقضي أمرك، وحده هو الذي تلجأ إليه، وحده هو الذي تطلب منه المدد، الإعداد والإمداد والإيجاد من الله. ها، ما تحسبوش عشان هما مسلمين في أشياء كتير عندهم أو كل حاجة موجودة عندهم، لا، ده في حاجات كتير مش موجودة. يبقى الإيمان بجملة مختصرة الإيمان بوحدانيته سبحانه وتعالى. لما نيجي نتكلم على الإيمان بالتفصيل، إيمان بربوبيته، واحد هو الذي يدبر أمرك، واحد يخلقك، واحد يرزقك، واحد هو الذي يعطيك القوة، فما تطلب القوة من أحد إلا هو، واحد هو الذي يغيثك، دي أفعاله هو وحده خلاص. فلما تيجي تستغيث تستغيث يعني تطلب الغوث، ها الطلب ده توحيد ألوهية، تتجه للإله الواحد. لما تيجي تعرف ربك يعني استغاثتك دي نتيجة معرفتك أنه وحده الحي القيوم القائم على كل نفس بما كسبت، وأنه وحده هو المعز المذل خلاص، وأنه وحده هو الرزاق. فلما تعرفه بأنه الرزاق وتعرفه بأنه وحده القوي المتين الذي يمدك بالقوة، وتعرفه بأنه الحي القيوم فوحده الذي تستغيث به، ده هو ده تفاصيل الإيمان. إذن التوحيد هو الإيمان بالله. لما يسألك أحد لماذا التوحيد مهم، تقولين أن هو الإيمان بالله، تقولين أن التوحيد هو الإيمان بالله. في كتاب الله جل وعلا آمنوا بالله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله. يعني إيه آمنوا بالله؟ طب ما هم مؤمن. يا أيها الذين آمنوا يعني وحدوا الله، اتجهوا إليه وحده، اعبدوه وحده، اسألوه وحده، استغيثوا به وحده، اعملوا له وحده. فهمين يا أخوات؟ شوفي في يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله في سورة النساء. باختصار الإيمان بالله والإيمان بوجوده بأسمائه وصفاته بربوبيته وألوهيته. لما ننظر من جديد لحديث جبريل ونرى ما علاقة أركان الإيمان ببعضها، لو نظرت للإيمان باليوم الآخر ستجدينه اللي هو الركن السادس من أركان الإيمان، ستجدينه معتمدا على الإيمان بالله. إيمانك بالكتب معتمدا على إيمانك بالله. من الذي أرسل الكتب؟ الله. من الذي سألقاه في اليوم الآخر؟ الله. من الذي هذه الكتب أرسلت مع من؟ مع الرسل. من الذي أرسلهم؟ الله. من الذي أوحى إليهم؟ الله. طب القدر من الذي كتبه؟ الله. يبقى كل الأركان الخمسة مبنية على الركن الأول وهو الإيمان بالله. يبقى كل أركان الإيمان معتمدة على الإيمان بالله، فأصبح الدين كله هو الإيمان بالله. بصلي لمين؟ لله. بصوم لمين؟ لله. طيب ألا تعرفين الله؟ عرفي أسمائه، عرفي أفعاله، عرفي صفاته. من إيمانك بالله يخرج الدين. تصلي، تصومي، تتحجبي، تستري، تتقي الله في الاختلاط، تتقي الله في المال، تتقي الله ما تطففي في شيء، تتقي الله في معاملة خلقي خوفا منه وحده لا شريك له. ومن ثم ستفهمي أن الدين كله يلف حول الإيمان بالله، يلف حول التوحيد. وهذه نقطة وإن كنا يعني نشرحها فيما مكانة التوحيد في الدين، لكنها أيضا نقطة تدلك على أهمية التوحيد، أن الدين كله توحيد، القرآن كله توحيد. وإذا سمعت من أهل وحدة الأديان، الله يهديهم الله يهديهم، إذا سمعت من أهل وحدة الأديان أنهم مؤمنين بالله، أنه رب وإله وله الصفات العظيمة، ماذا تفهمي؟ هم يقولون أنهم مؤمنين بالله رب وإله، هل يؤمنون أنه واحد؟ ولا بيقولوا إن الرب ثلاثة؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. طيب هم بيقولوا أنهم مؤمنين بالله. طيب هل الإله له ولد؟ ليس له ولد وليست له صاحبة. طيب الإيمان بالله عند أهل الإسلام يا مسلمات يستلزم التوحيد. لما جاءت وحدة دعوة الأديان بنيت على هذا الفهم الدقيق. الإيمان والنصارى يؤمنون أن الله رب وخالق كل شيء وله صفات عظيمة ويستحق العبادة، لكن ليس وحده، ما عندهمش الله واحد خلاص، هم عندهم الله خالق والله رب وله صفات عظيمة ويعبد، لكن الله بتاعهم ما هوش واحد. يؤمنون أن المسيح ابنه، دول النصارى، مثيله نظيره، تعالى الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. كل ده يعني يهتز لما أحد يقول إن للرحمن ولدا والإنسان مش بيهتز. مثله عند اليهود العزير عند اليهود، وبعدين يقولوا لك من يدعو لوحدة الأديان اعتمد على اشتراكهم معنا أن الله رب وإله وله الصفات العظيمة، لكن الفرق بيننا وبينهم إن هم بيعبدوا كذا إله مع بعض وإحنا بنعبد إله واحد. الفرق بيننا وبينهم التوحيد. طيب ليس كمثله شيء، لا إله إلا الله. فالمعاني الدقيقة هذه مهم تفهميها، لأنه لما يعني ما تفهميها يدخلون عليك من كل باب، زي الست اللي بتقول الأديان كلها سلام وجمال وي وي وي. لا والله، إن الدين عند الله الإسلام، ما في دين حق إلا الإسلام. وربي سبحانه وتعالى قال وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، لأن اللي ربنا أنزله في الإنجيل الدعوة إلى التوحيد، واللي ربنا أنزله في الإنجيل على لسان عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ما يدخلون عليك من كل باب ويقولوا إن اليهود والنصارى يعظمون الله أحسن منك، نقول هم يعظمون الله لكن ليس وحده. الإله عندهم مش واحد، دول مشركين، دول كفار. نرى أدلة من الكتاب تدل على التوحيد، وأيضا تدلك على ما وقع من خطأ أهل وحدة الأديان. آية غافر، قال الله تعالى ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمن. آية غافر 22، ركزي معايا كده فيها عشان بس مش أي إنسان متخلف تسمعيه وتمشي معاه بفكرك. اوعي اوعي، طلب العلم فريضة، طلب العلم فريضة، والدعوة إلى الله فريضة. لو انت ما انتش عارفة توصلي للنصرانية هذا الكلام اديها المحاضرة بشرط عدم اسماء الرجال. لو انت مش عارفة توصلي للشيعية، وفي نصرانيات بيسمعوا لان ابنائهم مسلمات، وفي شيعة بيسمعوا، ونحن نسأل الله عز وجل الهداية للجميع، كل صادق لكل صادق. يبقى نحن ندعو الله عز وجل ان كل انسان صادق في الوصول الى الحق ان يوصله الله، والرب جل وعلا كريم. والله كل من ارادت الحق من يهودية او نصرانية يعني وصلها الله جل وعلا وهداها الله. ولما تسمعي في قصص النصرانيات اللي اسلموا تجدي عجبا، والله تري عجبا. جات لي واحدة كانت نصرانية واسلمت، كانت بتشوف المصحف من وهي في سادس ابتدائي، وهي اسلمت وهي كبيره جدا، كانت بتشوفه في الرؤية، شيء عجيب. يبقى معنى الايه فكري فيها كده، ايه غافر معنى ذلك ذلكم. يبقى لما تجدي تتاملي وتتدبري ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، معنى ذلك أنه سواء المشركين أو اليهود أو النصارى يكفرون إذا دعي الله وحده. إذا وقع الشرك يحصل منهم الإيمان. يعني لما تقول لها إيه المسيح ومريم والله الثلاثة آلهة تؤمن، لما تجيب لهم ثلاثة في واحد خلاص. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. إذا وقع منهم، إذا وقع الشرك هم يؤمنوا، وإذا دعي الله وحده كفروا. فأنت المسلمة إذا دعي الله وحده تؤمني، وإذا أشرك معه غيره كفرت بشركائه. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن ديننا دين التوحيد دين الإسلام أننا نكفر بكل شريك مع الله. لا إله إلا الله، ليس عندي إله إلا الله. طيب فما أتعبد، ما أخرج عبادات من قلبي إلا لهذا الواحد، إلا لهذا الواحد، واحد الذي يرزقني، فما أطلب إلا منه. محدش هيخليني أخلف غير الرزاق الوهاب، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيمة. خلاص، فمش هروح أطلب من الولي إنه يحبلني ولا من الأسيس، يعني نسأل الله السلامة والعافية عما يفعلونه من القبائح. خلاص، من ديننا أننا نكفر بكل شريك مع الله. هم يعتقدون أن عيسى عليه السلام شريك مع الله، شريك مع الله. فتقولي يعني المسيح عبد الله ورسوله، كفرت بالمسيح شريكا مع الله، المسيح عبد الله ورسوله. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ده كلام المسيح نفسه، والنسخ القديمة في الإنجيل من قرأها ووقعت في يده يعني قدرا أسلم. وأنا قلت إنجيل برنابا ولوقا وذكرت الصفحات اللي ذكر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم في إنجيل برنابا ولوقا اللي تشالوا واتسحبوا. طيب، فلما أقول أؤمن بالله وحده يعني لا أصدق أنه هناك شريك مع الله، أؤمن أنه نبي مرسل صلى الله عليه وسلم، عيسى بن مريم رفع إلى السماء ينزل في آخر الزمان. يقولون عن أي أحد أنه إله يعطي ويهب، أو يقولون الولي يعطي ويهب، أكفر أن يرزقني غير الله، أكفر بأن يقول السيد الفلاني حيزود رزقك، روح اذبحيله حيديك عيل، روح اذبحيله. أنت تقولين أنا أكفر به، يعني إيه؟ يعني أنا لا أصدق أنه شريك مع الله في أفعاله. فلا يعطي إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا أتحول من حال إلى حال ولا أخذ القوة والمدد إلا من الله. إذن التوحيد هو حقيقة الإيمان بالله. انظري آية الزمر، قال الله تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. والله العظيم هذا واقع عند الصوفية. قولي لهم الولي فلان، يا سعادة رهيبة. طيب يا عمي تعرف ما معنى اسم الله المقيت؟ ما تعرف ما معنى اسم الله العليم؟ تعرف ما معنى القدوس؟ تعرف ما معنى المؤمن؟ تعرف كذا تعرف كذا؟ بمن تستغيث؟ ها انت بمن تستغيث؟ ممن تطلب؟ اين تطوف؟ طيب، بناء على ما مضى، من اين اتت كلمة التوحيد؟ وردت نصوص كثيرة تدل على كلمة التوحيد. قل هو الله احد، عشان في ناس تقول لك ايه التوحيد؟ جبتوا منين كلمة التوحيد؟ من محمد بن عبد الوهاب. ومحمد بن عبد الوهاب جابها منين غير من قال الله؟ قل هو الله احد. قال الله واذا ذكرت ربك في القرآن وحده. طيب تعالي على حديث ابن عباس رضي الله عنه. هنا حديث ابن عباس، لما نأتي ونقول يقول لك ده محمد بن عبد الوهاب، اللهم يا رب ارفعه عندك في عليين. طبعا هم عايزين يطمسوا أئمة التوحيد وعلمهم. طيب، لأن بيقبض العلم بقبض العلماء، لكن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. واحنا كنا نزلنا حلقة في الدفاع عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كان طالب علم متميز اللهم بارك، وهادئ هادئ يعني بين الأمر اللهم بارك، والله لا أعلم اسمه. طيب لكن عجبني طريقة الهدوء وفي البحث وانتقاء الردود من كتاب الشيخ نفسه. تعالي نشوف بعد ما قلنا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده، حديث ابن عباس رضي الله عنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن، قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. طيب أيضا الحديث الذي أخرجه مسلم، من وحد الله تعالى وكفر بما يعبد من دونه، عشان لما أقولك أكفر بأي شريك تعرفي جبته منين، ده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من وحد الله تعالى وكفر بما يعبد من دونه حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. فوردت لفظة التوحيد في القرآن والسنة، لأن هناك من يشكك في هذه الكلمة من القرآن والسنة، يقولون من أين لكم أن تأتوا بكلمة التوحيد؟ أرد عليهم أقول احفظوا الأدلة وافتحوا كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وانتوا تعرفوا ان احنا جبناها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام الله جل وعلا. طيب نأتي لتعريف التوحيد. التوحيد لغة مصدر وحد يوحد، حاضر، وهو جعل الشيء واحدا، وهو مأخوذ من مادة الواو والحاء والدال التي تدل على الانفراد. فالانفراد في لغة العرب له ركنان، أنا بتكلم على اللغة العربية التي أتى بها القرآن، خلاص، النفي والإثبات. الانفراد في اللغة العربية له ركنان، النفي والإثبات. مثلا أنا في فصل وأريد أن أفرد فاطمة بالنجاح، ماذا أفعل؟ آتي إلى صفة النجاح وأنفيها عن كل أحد وأثبتها لفاطمة. أريد أن أفرد أحمد بالشجاعة، ماذا أفعل؟ آتي لصفة الشجاعة، ما لا يوجد شجاع إلا أحمد، خلاص، آتي لصفة الشجاعة أنفيها عن الكل وأستثني أحمد. فمن أجل أن أفرد أحدا بصفة أو فعل، أولا أحدد الصفة أحدد الفعل وآتي له جهتين، نفي عن كل أحد وإثبات لهذا الشخص. طيب ركزوا معي في هذا الكلام، معلش هو علمي، علمي. الإيمان بالله، الإيمان بالله عشان يعني تكوني حقا مؤمنة بالله تنفي كل إله غير الإله الحق. الإيمان بالله ما هو؟ إفراد الله بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. أريد أن أفرد الله بالربوبية، ماذا أفعل؟ ماذا أفعل حسب كلام اللغة؟ آتي لصفة الربوبية أنفيها عن كل أحد، لا يخلق إلا الله، لا يرزق إلا الله، لا يمدني بالقوة إلا الله، لا يغيثني إلا الله. طيب أنفيها عن كل أحد وأثبتها لله، هذا أصبح توحيد الله بأفعاله. عينك على الصفة أو الفعل أولا، بعد ذلك إن تنفيها عن كل أحد ثم تثبتيها لله فتصبحي موحدة في الربوبية، لا رب إلا الله، لا نفيتي إلا أثبتتي، نفي وأثبات. الأركان اللي بتقوم عليها شهادة لا إله إلا الله، لا إله، أهو بنفي أي إله إلا الله، لا أعبد إلا الله، لا أرجو إلا من الله، لا أطلب ثناء إلا من الله، لا أوحد إلا الله، مش بعبد الله والمسيح ومريم ثلاثة في واحد، لا. طيب، لا أطلب إلا من الله، مش الله والولي عشان الولي ده واسطة بيني وبين ربي، لا لا لا لا، ليس توحيدا. يبقى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. طيب عبادتي دي عبارة عن إيه؟ صوم وصلاة وحج وزك وحج وحج، دي الأعمال الظاهرة لها معتقد باطن. لما أقع في كرب الاستغاثة عبادة، مين اللي قال لي إنها عبادة؟ مين اللي قال لي؟ الله في كتابه إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. طيب الاستعانة، أما أجي أقع في حاجة وعايز حد يعني يا بدوي يا زهرة، طب الاستعانة صرفتها ليهم، استعانت ليهم ليه؟ الاستعانة عبادة، لا يجوز صرفها إلا لله، لأن صرفها لغير الله كفر. طب منين جبتي إن الاستعانة عبادة؟ استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. خلاص، يبقى هنا لا رب نفيت، إلا الله أثبت الربوبية لله، إفراد بالألوهية، لا إله إلا الله، الصفة هي الألوهية. طيب، أنفيها عن أي أحد، إني أتوجه بقلبي لأحد إلا الله. إفراد بالأسماء والصفات، لا كامل الصفات إلا الله، لا قدوس إلا الله، لا مهيمن إلا الله، لا قهار إلا الله. طيب، لا يجبرني إلا الله. بقي علينا أن نفهم ما هي صفة الربوبية، ما هي صفة الألوهية، ما هي الصفات الكاملة. عرفت أن الإيمان هو إفراد الله بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ما هو التوحيد؟ هو إفراد الله بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. قلنا أن الإفراد في لغة العرب لا بد له من ركنين، نفي وإثبات، نفي الصفة عن كل أحد وإثباتها لله. بمعنى إن إذا أردت أن تفردي شيئا بصفة لن يتحقق الإفراد إلا بالجمع بين النفي والإثبات. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: والنفي المحض ليس توحيدا. لما أقول لا إله، لا ده مش توحيد، لا بد أن أكملها، إلا الله. كذلك الإثبات بدون النفي، أيضا إثبات بدون نفي ليس توحيدا، لأن هم بيعترفوا بالله وبيثبتوا لله، بس بيجيبوا معاه إيه؟ ما بينفوش عن أي أحد الربوبية والألوهية، بيجيبوا معاه شركاء. يبقى لا يكون توحيدا إلا أن يكون متضمنا النفي والإثبات. يعني الذي يقول لك أنا أعبد الله، تقولي نقول له متى تكون عبادتك صحيحة؟ ماذا أفردت؟ لابد أن أصل إلى الحقيقة، أقول لا تعبد إلا الله. من العبادات الذبح، من العبادات الاستغاثة، من العبادات الاستعانة، خلاص، من العبادات الرجاء، من العبادات القصد والإرادة، من تقصد، لمن تذهب، ممن تطلب، من العبادات الذبح. يبقى لا أذبح إلا لله، اللي بيذبحوا للجن دول عشان يخرجوا من البيت دي مشكلة، تقول لك اذبحي حاجة بأربع رجول، الزار الزار مشكلة، خلاص، الولي اللي بتطلب منه مشكلة، اللي بتذبح له مشكلة، اللي بتستغيث بيه مشكلة. بأنت لا تتصوري كيف هذا المعنى لأي درجة مهم. القضية كلها دائرة حول أن تنسي هذه الأفعال التي يفعلها الله وحده عن غير الله وتثبتيها لله وحده. هذه هي القصة كلها بهذه الكلمتين. لماذا يذبحون؟ لأنهم يعتقدون أن هذا من حقه. تقول له لا تذبح لغير الله، والعبادة لا تصح إلا لله، يقول أنا أذبح لربنا، وفي مواطن أخرى يقول أنا أذبح لله وللولي. نقول لا يصح، العبادة الذبح لا تفعل إلا لله. لذلك في سورة الأنعام فما يعني تشوفي إيه، فما كان لله فهو فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. بعد ما ذكر لك ما يفعلوه هؤلاء المشركين، يأتي ساء ما يحكمون، يأتي ساء ما يحكمون. يبقى كلام ابن القيم، لأن النفي المحض يقول لك لماذا لابد من النفي والإثبات، لأن النفي المحض تعطيل محض، والإثبات المحض لا ينفي مشاركة الغير في الحكم. يقول قائل أنا أذبح لله، فممكن نضع بعدها واو العطف، أي يذبح لله ويذبح للجن ويذبح للولي ويذبح لعلي ويذبح للحسين، خلاص. أقول لا تذبح إلا لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، خلاص. واحد يطوف حول الكعبة، لو أنت فعلا موحد تطوف حول الكعبة فقط، لأن الصوفية يطوفون حول الكعبة ويطوفون حول قبر الولي. نقول الطواف هذه عبادة خصصها الله وجعل لها مكانا. نقول عبادة تقول فيها لا أطوف حول الكعبة إلا لله، ولا أذبح إلا لله، مثل لا أصلي إلا لله، خلاص. فلا بد من الجمع بين الأمرين. يعني أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفهم، أن يرزقنا الفهم. نختم هذا الملف بسؤال مهم بنتهم فيه. يقولون لنا من أين أتيتم بتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات؟ نقول دل استقراء أهل السنة وكلام السلف الصالح على أن التوحيد ينقسم لربوبية وألوهية وأسماء وصفات. استقراء إيه؟ استقراء كلام الرب جل وعلا. طيب رب السماوات والأرض وما بينهما، رب السماوات والأرض وما بينهما، فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سمية؟ هل تعلم له سمية؟ رب السماوات والأرض وما بينهما يخبرك أن للسماوات والأرض ربا واحدا، خلاص. لما سيدنا موسى راح يكلم فرعون، أول ما أثبت قال فمن ربكم يا موسى؟ طيب فأول ما أثبت سيدنا موسى توحيد الربوبية، انتوا زعلانين ليه؟ احنا بنجيب من دماغنا رب السماوات والأرض وما بينهما. كلمة فاعبده، قصر العبادة على الله جل وعلا والصبر لعبادته، ده توحيد ألوهية، لا تعبد إلا إياه، إفراده، هل تعلم له سمية، ده توحيد الأسماء والصفات، أسماء الله. هل أسماء وصفاته مثل أي أحد؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.